السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بشكل كويس جدا. طب انت بتحاول تخليه مش ممل ان انا بحاول العب فيه شويه، يعني زي مثلا لما جيت هنا عند الليفر لما بحكي لك لاول مره في حياتك على حكايه البيري بورتال نكروزز، يعني ان هو حوالين ايه البورتال ده، وبعدين رحت ماسك المحفظه رحت مطلع 50 جنيه وقايل امال هي كانت سنتري لوبلر نكروزز فين؟ اللي يقول لي منهج بتاعي انت كان، برافو عليك، هايبر امسس جرافيديرم، ربنا يبارك لك يا رب. تمام ماشي. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان في نوعين من امراض الليفر اللي عندي. ايه هم عندك؟ انت عندك الهكساجون عامل بالمنظر ده، وفي عندي حضرتك البورتال دكت هنا والسنترال، السنترال فين في الوسط. تمام. والبورتال دكت هي اللي بين الهكساجونز وبين بعضها، يعني انا رسمها مفرغه دي يا محمد، شايف دي السنترال فين. فجم في البطنه السنه اللي فاتت، عشان انا مذهول الصراحه الكلام ده، اتعرف قسموا الليفر ديزيز لثلاثه زونز. ايه يا دكتور الثلاثه زون؟ زون 1 زون 2 زون 3. زون 1 اللي هي اللي بيسموها سنتري لوبلر، اللي حوالين السنتر، اللي حوالين السنترال فين. وزون ثلاثة البريفرال خالص، دي اللي حوالين البورتال دكت، دي اللي بيسموها بيري بورتال. وبينهم زون في الوسط. الأمراض اللي ناتجة عن البورتال هايبرتنشن بتعمل بيري بورتال نكروز حوالين البورتال دكت. الأمراض اللي سبيسيفيك للليفر أفكشن بتعمل عندي سنتري لوبلر حوالين السنترال دكت، زي الهيباتايتس سي والكلام اللي انتوا عارفينه ده. تمام. وزي الفوميتنج بريجنسي، والله مش عارف انت جبتها ازاي، ان انا حتى ما نبهتش عنها، ان هي بتأثرت من كتر الديهايدريشن الليفر سيلز نفسها، فعشان كده بتعمل ايه؟ سنتري لوبلر نكروزز عنها. طيب المهم الليفر اتفرجتر اقدر، طب ده انعكاسه على ايه؟ انعكاسه على جوندس. اصحي طب انا عارف يا دكتور من ضمن الاي ساينز، واحد ان العين مزغلله، اثنين loss of vision permanently due to retinal hemorrhage، 3 loss of vision عندي transiently due to vasospasm في الاوكلر سنترال عندي في الباك بتاع السيريبرم عندي، 4 ان ممكن العين يبقى فيها جوندس. خد بالك ان ده ممكن يبقى موجود في السؤال. خد بالك ان عايزك تفرق لي بين حاجتين، بين ان يقول لك ان دي بري كلامس وعندها جوندس ده غلط وحميد، وان يقول لك بري كلامس وعندها دي دارك اوليف جرين جوندس ده غلط وخبيث، ده عايز يقول لك ان دي عندها هيلب سندروم. يبقى خد بالك من الجوندس، ان لو جاب لك سيره دي دارك اوليف جرين جوندس بيديك ايحاء ان هي الست دي عندها مين؟ هيلب سندروم. ماشي. ايه الهيلب سندروم ده؟ هنقوله دلوقتي حالا. ماشي. يبقى خمسه اي ساينس، بيريبو فيجن، بيرمننت لوس، تمبري لوس، جوندس عادي، جوندس الاخضر، الديب دارك اوليف بتاع الهيلب سندروم. وايه تاني يا دكتور يحصل غير الليفر سيل فيلير؟ يحصل عندي حضرتك ستريتش للجليسون جلايسون كبسول، صحيح، نتيجه انه يحصل نشع في الاوعيه الدمويه اللي في الليفر، فيحصل اديما، فالاديما دي هتضغط على الليفر. على فكره هو ده اللي بيعمل البين اللي اسمه الجاستريك بين. على فكره لو هذا الكبسول فرشة يعمل لي مين؟ اكيوت. اوبا، دي كان جابها لنا كيس احنا في الماجستير. يبقى عندي في حاجتين يعملوا اكيوت ابدومين في البري كلامس. بالنسبه لكم انتوا اندر جراديويت اكسيدنتال هيموريدج، بالنسبه لنا احنا اوفر جراديويت ان يكون ايه؟ رابشر للجلايسون كبسول بتاعت مين؟ الليفر. عموما اعرف اكيوت ابدومين سبب حاجتين، يا اكسيدنتال هيموريدج يا رابشر عندي هيباتيك كبسول. ماشي يا دكتور مفيش مشاكل. خش بعد كده على مين؟ خش على الكيدني. الكيدني بتبوظ يا دكتور. بص انا عايزك تعرف حاجه هنا في الكيدني، ايه هي؟ اول اورجن فانكشن تيست بيضيع في البري كلاسيا هو مين اللي بيعرف الدم؟ يوريك اسيد. برافو عليك، يوريك اسيد من الكيدني. ايه يا دكتور دي مش مكتوب؟ انا في الانفستيجيشن هتلاقي مكتوب. اول حاجه بتعلى عندي هايبر يوريسيميا او يوريك اسيد عندي مين؟ بيعلى. لكن يا دكتور الكيدني بتبوظ نتيجه للفازوسباز، والبوظ البوظتين اللي انت عارفهم، يا رينال تيوبلر يا رينال كورتيكال. طبعا اللي انا احبه هو المين؟ تيوبلر علشان ريفرسبل، لكن اللي اكرهه هو مين؟ الرينال كورتيكال علشان الريفرسبل عادي. طب دكتور محمد مهم الباثولوجي اللي في الكيدني ده؟ معلش مهم احفظه. هو ايه اللي بيحصل في الكيدني؟ كل الخلايا بتزيد. يعني ايه كل الخلايا بتزيد؟ ابيثيليال سيلز بتزيد، اندوثيليال سيلز بتزيد، ميزنجيال سيلز بتزيد. طب والزياده دي حاجه حلوه؟ هي كان النية خير، لكن اللي حصل كان حاجة وحشة. النية خير كانت ايه؟ ان اي عندي انسلت في الجسم يؤدي الى رينال هايبوكسيا، رد الفعل بتاع الكيدني نزود عدد الخلايا. ليه تزود العدد الخلايا؟ كمان انواع التعويض. يا عم الراجل ده الكلى بتاعته مش شغالة، فيها هايبوكسيا. طب استنى بقى، الكلى عايزة تعوض، عايزة تشتغل احسن. ليه؟ عشان تستخلص كل البلاوي وترميها في البول. طب ايه طريقتها ان هي تعوض؟ ان تزود عدد الخلايا. طب دي في مرضنا دي قلبت ميزه ولا قلبت عيب؟ قلبت عيب. ليه يا دكتور؟ لان من زياده عندي عدد الخلايا زودت الضغط على الاوعيه الدمويه، زودت عندي الفازوسبازم، زودت الهايبوكسيا اكتر. طب يا دكتور والباثولوجي اللي في الكيدني ده مهم؟ بس ان يظهر عندك في البول بروتونوريا ده معناه ان الكلى ايه؟ اتضرب. مش كده؟ دي السبب اللي يخليني بعد شويه اجي اقول لك ان من علامات البريكلامس هايبرتنشن بروتونوريا إديما. وتلاقي مكتوب جنب البروتونوريا ايه؟ It is a late and serious sign. يعني ايه يا دكتور It is a late and serious sign؟ كون ان يبقى عندي بروتونوريا دي معناها ان حصل ايه عندي؟ كيدني دامج. كانوا زمان بيقولوا ان يا استاذ اشرف، يا دي الخيبة على الصوت النهاردة، وايه يا استاذ اشرف والنبي يا شيخ حلفتك بالغالي خليك جنبي. انت بقولك ايه؟ هي الحصه بكام؟ الحصه بكام؟ خد 700 هم بتوعك واحضر معايا. الله يخليك احضر، خليك جنب، الله يخليك. لا مش جنبي هنا، جنب المايك. تمام. فالكيدني باثولوجي ايه اللي بيحصل فيه؟ ان زمان كانوا بيقولوا لنا ان الجلوميرولر فلتريشن بيضيع، المصافي عندي بتتكسر، علشان كده بتنزل ايه؟ بتنزل البروتينز بتاعتك. ده كلام صح. زمان كانوا بيقولوا لنا ايه؟ زمان كانوا بيقولوا لنا ان الكيدني البومنس كبسول الخلايا بتاعتها نيجاتيفلي تشارجد، والبروتينز اللي موجوده في الجسم نيجاتيفلي تشارجد. فنيجاتيف ونيجاتيف بيحصل ايه؟ ريبالشن. مين يا دكتور بالذات النيجاتيفلي تشارجد عندك في البروتين؟ الالبومين بس. عشان كده زمان كانوا متخيلين ان لما البومنس كبسول بتبوظ باظ عندي النيجاتيف شارج بتاعتها، الالبوم اللي كان المفروض يحصل له نيجاتيف ريبولشن بيبتدي ينزل ويحصل البومنوريا. طب وحديثا يا دكتور، وحديثا هنا دي معناها 30 40 سنه، اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان البروتونوريا از نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ نون سيلكتيف. قصدي يعني ايه؟ يا اشرف الصوت بيرن وعالي جدا، حرام عليك يا اشرف. هو هنا يا اشرف ارحمني. تمام. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني مش الالبوم بس اللي بينزل، كل حاجه بتنزل، وجلوبولين كمان وجلوبولين كمان. لا يا دكتور الجلوميرولاي باظت كلها. ماشي يا دكتور اوكي. طيب وفوق الكيدني سوبر رينال جلاند بتبوظ؟ هي كمان بتبوظ. طب خش يا دكتور على اهم حاجه انت ما قلتهاش، ايه هي؟ اورطه. ايه اللي بيحصل جوه عندي الاورطه دي؟ ميتابوليك. يعني ايه يا دكتور ميتابوليك؟ احفظ عنك. بهذا المرض بيبقى فيه سم سورت اوف سولت اند ووتر ريتنشن. واي؟ عشان حكايه الايتيولوجي، حكايه الرينال انجيوتنسن اللي بيطلع الدوستيرون، وانت عارف الاندسترول بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. ادي اول حاجه. تاني حاجه عن ان بيبقى عندي فيه سم سورت اوف هيموكونسنتريشن. ليه يا دكتور فيه سم سورت اوف هيموكونسنتريشن؟ ناتج عن حاجتين. في ناس متخيلين ان هو زي ان هو ناتج عن الايديما. يعني ايه ايديما؟ ترانسوديشن. اما الدم، اما الميه تمشي وتنشع من الانترافاسكولار انترستيشال سبيس، ده يعمل هيموكونسنتريشن. لا، اما تقرا اكتر في الباثوجينيز بتاع البريكلامس كده وتاخد دكتوراه، تكتشف ان هذا المرض بيعمل هيموكونسنتريشن بسبب احنا ما نعرفوش. حاجه يعني غير موضوع الترانسوديشن ده، حاجه غير كده. وبيبقى فيه سم سورت اوف بليتلت اجريجيشن، وبيبقى فيه سم سورت اوف ليكوسيتيك اجريجيشن. فدي حاجات احنا ما نعرفهاش، بس هم ابتدوا يركزوا بالحاجات دي امتى؟ اما جم يشوفوا ايه الايتيولوجي بتاع الاكلامسي. لقوا ان اللي بيعمل الاكلامسي عندي هي هايبوكسيا في السيريبرال سيلز، سيريبرال ايريتيشن ديو تو هايبوكسيا. ليه يا دكتور؟ مش بس عشان الفازوسباز، عشان هذا الهيموكونسنتريشن اللي ما نعرفش بيحصل ليه، اللي مش شرط سبب يكون اديما، وكمان معاه البليتلت اجريجيشن، وكمان معاه الليكوسيتيك اجريجيشن اللي بيعملوا في الاوعيه الدمويه بتاعت المخ شويه مايكرو ثرومبوي. فهذه الفصائل اللي بتتواجد في المخ المايكرو ثرومباي من البليتت والليكوسيتك اجريجيشن هي اللي بتعمل عندي سيريبرال تيشو اريتيشن اب تو ايه اكلامتك فيت. ماشي يا دكتور؟ يبقى ميتابوليك نمره واحد سولت اند ووتر ريتنشن مهمه. مهمه ليه؟ اصل شويه في العلاج هتقول لي يا دكتور ما ندي دايوريتكس اهو من ناحيه نتخلص من الووتر ريتنشن ومن الناحيه الثانيه نقلل الضغط، اقول لك لا الدايوريتكس هتزود نمره اثنين الهيموكونسنتريشن. طيب ونمره ثلاثه اموت واعرف الدكتور عندك انت كاتب الهيلب سندروم هنا ليه كاتبه ميتابوليك وليه في الرسمه بتاعتك دايما ترسم من الاورطه؟ علشان اقول لك ان الهيلب سندروم از بايوكيميكال دايجنوزيس فروم ذا بلاد. يعني ايه يا دكتور فروم ذا بلاد؟ يعني السندروم اللي اسمه هيلب ده في ايحاء يا حسني والست داخله عليك من عندها هيلب ان عينيها ايه؟ ديب اوليف جرين. لكن عايز تشخص هيلب لازم تاخد عينه دم علشان تاخد منها سي بي سي علشان تشخص الاتش هيمولايسيس وتعمل ليفر فانكشن تيست عشان تشخص الاي ال اليفيتد ليفر وتعمل كواجيليشن بروفايل عشان تشخص اللو بليتلت. يبقى يا دكتور عندي حضرتك ده كلينيكال باثولوجي ده بايوكيميكال دايجنوزيس في الدم اسمه ايه؟ هيلب سندروم. اي نعم ممكن يبقى في ايحاء له، الايحاء له عندي ديب دارك اوليفجر. احنا العيان اللي بتخش لنا بالمنظر ده قول يا بالكارثه لهل لا تكون هل خد منها عينه دم. طب انت منزعج ليه لهل؟ هل المورتاليتي ريت فيها 10% 10% عندهم هل بيموتوا. ليه يا دكتور بيموتوا؟ عشان الاتش والاي ال والال بي. يعني ايه هيموليسيس؟ يعني ضربت الايه؟ اكسجين كارين كاباسيتي بتاعت الدم والريدي ستيت دي عندها فازو ستاز والتيشوز مش ناقصه هايبوكس. خش على اللي بعديه. طب وايه قال معناه ايه؟ الليفيتد ليفر انزايم كنايه عن مين الضرب؟ الليفر. وعارف يعني ايه ليفر؟ اكبر ايه؟ اكبر اندوكرينولوجيكال وميتابوليك اورجان في هذا البني ادم. طب خش على بعديه ال بي. عارف يعني ايه ال بي؟ يعني ايه لو بليتلت؟ يعني ضربت ايه نمره ثلاثه؟ كواجيليشن بروفايل والعيانه دي مش ناقصه دي اي سي لان الثلاثيه بتاعتي بتقول بري كلامس اكسيدنتال هيمرج دي اي سي. فشفت الخطوره جت منين؟ ضربت عندي عملت هايبوكسيا سيستميك زائد الفازو سباز وضربت اكبر مصنع ميتابوليكو اندوكرينولوجيكال وكمان لو بليتلت ربنا يستر اللي تخش في دي اي سي. الستات دول مالهم؟ بيموتوا. طب يا دكتور والهيلب سندروم ده عرفنا ان ممكن اشخصه كلينيكالي بالدارك اوليف جرين جوندس دي كنايه ان الليفر مضروب قوي. طيب والعلاج بتاعه ايه؟ العلاج بتاعه اكتب جنبيه اس اند اس. اس اند اس دي ظريفه قوي. حد عارف يعني ايه اس اند اس؟ سيمتوماتيك اند ستيرويد. يعني ايه يا دكتور سيمتوماتيك؟ طيب هنعمل ايه للهيموليسيس؟ هننقل باكد ار بي سيز. هنعمل ايه للاليفيتد ليفر؟ هنعمل عندي ليفر سبورت. مش كنت بتاخد السنه اللي فاتت دايما كده في علاجات اي حاجه يقول لك بلس ليفر سبورت؟ هو ايه ليفر سبورت؟ بص ليفر سبورت ده برافو عليك يا عمور ربنا يبارك. هتبقى دكتور شاطر وحياه ربنا والله انا فخور بيك. جلوكوز 10% وفيتامين كي غالبا وكالسيوم. قعدت اشوف انا الليفر سبورت ده لقيت شويه كلام فاخ. جلوكوز 10% وفيتامين كي. طيب والحاجه الثالثه عندي مين؟ لو بليتلت. طيب واللو بليتلت دي خايفه تخش في ايه؟ دي اي سي. اعوضها ازاي؟ احسن تعويض في الدي اي سي تعويض الديفيسيت. بليتلت ناقص ادي بليتلت ترانسفيوجن. لو ما عندكش تضطر تدي فريش بلاد. فريش بلاد تعمل ايه يعني؟ طب اسالك يا حسين سؤال جامد قوي، الفريش فروزن بلازما في بليتلت ولا ما فيهوش؟ ولا في كواجليشن فاكتورز بس؟ في بليتلت كمان؟ ماشي. لا لا في فريش فروزن بلازما في تمام؟ فعوض مين؟ عوض الديفيست. عيانه زي الهيلب سندروم دي لو انت قاعد في الاستقبال وشفتها ايه داخله عليك انا اعمل ايه؟ وادي حسين بسرعه حضر لي كل اكياس الدم اللي عندك بس تكون ايه؟ فريش. ضربت كده الهيموليسيس وضربت كده الدي اي سي وفي نفس الوقت الفريش بلاد ده بيجي برده يعمل شويه سبورت عندي للليفر. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب هيلب سندروم مهم؟ اس يعني سيمتوماتيك. طب والاس الثانيه ستيرويد ليه يا دكتور؟ من باب ايه؟ من باب اف ذا ديزيز از انون جيف ذا بيشنت. ادي حقيقه مش عايز اقول لك كورتيزون عندي بيعالج كميه حالات وكميه بقى كلام اللي هو ايفيدنس بيس ميديسن. خليك حلو في الشفوي يعني لو واحد في الشفوي قال لك اللي قال لك كده حمار قول له على عينه وعلى راسه قول له عجبك ايه؟ هو الستيرويد ده فعلا نون سبيسيفيك يعني الكلام كده ايه؟ نون سبيسيفيك. ماشي يا دكتور؟ اوكي. وما تنساش حته الريموت. ايه هو الريموت يا دكتور؟ كومبليكيشن ان الست دي يحصل لها بيرسيستنس او يحصل لها ايه ريكورنس. عارف يعني ايه يحصل لها بيرسيستنس؟ يعني انا محتاج ان انا اقيس لها الضغط تاني على الاسبوع السادس. اشمعنى الاسبوع السادس بعد الولاده؟ نهايه الايه؟ بيربيريوم. يا جماعه حصه البيربيريوم الحصه الجايه يوم الثلاث، المقصود بكلمه البيربيريوم هو ان كل الماتيرنال ادابتيشن اللي حصل، حصل له ايه؟ حصل له تشينج. يعني الام حصل فيها سيرتن ادابتيشن، وهذا الادابتيشن رجع انهار لغايه ما ترجع ايه للصوره العاديه بتاعتها. يبقى نبتدي الحصه الجايه بالماتيرنال ادابتيشن ونعكسها بالايه؟ بالبيربيريوم. عايز تشوف الست اللي عندها بري كلامسه ده الضغط راح ولا لا؟ قيسه على نهايه الست اسابيع. طب ولو لقيته عالي؟ للاسف يا مدام انت قلبت ايه؟ كرونيك هايبرتنسف. طب ده بالنسبه للموضوع ايه؟ بريزيستنس. طيب بالنسبه للريكرنس، الحمل الجاي، الحمل الجاي انت مش محتاج انك تستنى من الموضوع ريكير. انت من البدايه خالص هتديها قرص بروفلاكتيك. يعني النيله وافضل اقول الاسبوسيت بيستخدم فين؟ والمصيبه ان انتوا اللي جاب. مش انتوا اللي كنتوا حاضرين معايا الحصه فاتت وقعدتوا تقولوا اي جي ار وبري اكلامسيا وهبيتوا اهو بري اكلامسيا اهي. ويبقى المره الجايه في الحمل العيانه دي اسمها هاي ريسك. هاي ريسك فور ايه؟ ريكرنس. ادينا ايه يا دكتور من اول يوم في الحمل الجاي؟ ادينا اسبوسيت. يا دكتور دي الاسبوسيت تراتوجينيك، يبقى ما حضرتش معانا المره اللي فاتت. يا دكتور والاسبوسيت كافي؟ اه كافي. طب وايه الحاجه اللي ممكن اعملها على الاسبوع ال 20 24 تقول لي ان الست دي ممكن تخش بري كلامس؟ اللي يقول لي يبقى جن. ايه البري كلامس؟ فازو سبازم في الاوعيه الدمويه. اديني قربتها لك شويه. دوبلر، دوبلر. وساعتها هملي لك حته كلمه بجد. الاستاذ اللي في الشفا يقول لك اللي علمك الكلام ده بص يا معلم لوس اوف دايستوليك نوتش. انت بس قول له انا سمعتها في محاضره، انت بس قولها له. والدوبلر يا دكتور من اول العلامات لوس اوف دايستوليك نوتش. واياك تقول اتقالت في الدرس، قول له انا حضرتها حضرتك في محاضره من المحاضرات دي بتجون لوس اوف دايستوليك نوتش. دوبلر عندي. ماشي يا دكتور، اوكي هعملها لك تاني يا ولد. ماشي. طيب دي المشاكل عند الماتيرنال، خش على المشاكل الايه؟ الفيتال. لا بص بص بص، المشاكل الفيتال كالعاده كم حرف النطور؟ اربع حروف النطور. هما يا دكتور اي جي ار، بري تيرم ليبر، انتر يوترين فيتال داس. لا يمكن طبعا يكون عندي كونجنتال فيتال مالفورميشن. طب يا دكتور بالنسبه للاي جي ار، والحمد لله رب العالمين اللي كان حاضر معايا من اول الحصه، بري اكلامس في مصر از ذا نقط نقط كوز اوف اي جي ار، كومنس كوز اوف اي جي ار. يلبسني بري اكلامس في اي جي ار في فيتال سيرفايلنس. سيرفايلنس يعني سيرفي، ان انا اعمل له الكلام ده لغايه ما اعديه بالسلام. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ بري تيرم ليبر. والحمد لله ان البري تيرم ليبر عندي في البري اكلامسيا حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لو جات لك عيانه بري اكلامسيا عندها بري تيرم ليبر تدي توكوليتك ولا لا؟ وات ار ذا كونترا اندكيشن اوف توكوليتك؟ اف كونتينيويشن اوف بريجننسي از هبردس على المذر او على الايه؟ على الفيتس. طب وكان السطر الثالث مكتوب فيه مقاسات سيرفكس اكتر من 4 سم، افيسمنت فولي ورابشر اوف ممبرين. دي فين ده يا دكتور؟ بتغش منين؟ من صفحه الفيتولوجي. لو قلبتها لقيت كوليتك في الوز مكتوب انديكيشن، قلت لك مكتوبه غلط زود عليها كلمه ايه؟ كونترا انديكيشن. برافو عليك. يعني بري تيرم ليبر رحمه ونور من عند الله؟ طبعا. ويا دكتور هيحصل لوحده احنا اللي نعمله؟ طبعا. شفت حاله بري كلامسه ولدت بغض البصر عن الماتيوريتي، ما ده اسمه انديوس بري تيرم ليبر. اه صحيح يا دكتور، البري تيرم كان سبونتينيوس او انديوس. اه صحيح. تمام. شفت حاله بري كلامسا سبير ولد يا دكتور بيه مش ماتيور؟ طز طز فيه، حافظ على المصنع، مش مهم اللعبه اللي بتتصنع، ربنا يعوض المره الجايه. طب يا دكتور ويعني ايه سبونتينيوس؟ بتحصل ازاي دي؟ بتحصل من كتر الهايبرتنشن اللي في الاوعيه الدمويه بتاعت الفرقعه. طب يعني ايه فرقعه؟ هيموريدج فجاه كده يا دكتور اكسيدنتلي كده ومحدش. اه اكسيدنتلي. عارف ليه؟ حد جامد موت يقول لي ليه اسمها اكسيدنتال هيموريدج؟ بيكوز بري اكلامس هاز نو سيمتومز. ذيس سيمتوماتيك، اسمه قاتل الصامت. عشان كده اسمها اكسيدنتال. يعني ايه اكسيدنتال؟ يعني فجاه، يعني واحده ماشيه في الشارع وفجاه اه بطنه وقعت خلاص انتهت. هي كان عندها بري اكلامس، لكن بري اكلامس از توتالي اسيمتوماتيك. ويجيلها ايه؟ صدم اكيوت ابدومن. خد بالك في التشخيص، ان ساعتها لو قال لك كلمه السر هتبقى ريجيديتي. ها بورد لايك ريجيديتي، ساعتها هذا النوع من الاكسيدنتال هيموريدج اسمه ايه؟ كونسيلد. انما لو قال لي ان في ريجيديتي وفي دم نازل ده ميكسد كونسيلد وريبيت الاثنين مع بعض. خد بالك من هذا الكلام، لو مينلي دم والوجع قليل تبقى مينلي ريبيت، خد بالك من هذا التفصيل. وبعدين هي فجأة وقعت في السوق وهي بتشتري خضار وقالت اه يا بطني وصرخت واغمن عليها، شوك بوث هايبوفوليميك اند نيوروجينيك. على بال لما جابوها المستشفى في الاستقبال بيقوسوا الضغط لقوا 170 على 120، بيحطوا قسطرة علشان يقيسوا الزلال لقوا لون البول احمر. دخلت في ايه؟ وهكذا الكيسز بتيجي ويحكي لك كده بالظبط، وبحط القسطرة علشان اشوف الزلال، شوف انا كان غرضي ايه؟ لقيت البول احمر، اوبا هيماتوريا بتاعت الدي اي سي، قفلت الثلاثية بري اكلامسيا اكسيدنتال هيموريج دي اي سي. يا دكتور سيبها تولد، سيبها تولد عندي علشان هتخلصها من الباثولوجي اللي عامل عندي المصيبه دي كلها. اياك توقف، يبقى عندي الاكسيدنتال هيموريج القاعده فيها كونزرفيشنال ترمينيشن، والترمينيشن سيزيريان ولا فاجينال؟ ليه قلت فاجينال؟ عشان في الاغلب بيبقى عندهم كوبليشن ديفيسيت، في الاغلب بيبقى عندهم دي اي سي، فالسيزيريان سيكشن هتنزف جامد. انما النزيف بتاع الفاجينال ديليفري بيقف باي كونتراكشن مش بالكواجيليشن فاكتور. انا عايزك تولدها فاجينال بس تجيب لي بيبي عايش وتجيب لي ام عايشه. لو في اي وقت حسيت ان الام هتروح منك، البيبي هيروح منك غصبا عنك، اقلب الفاجينال ايه؟ سيزير. ودي القاعده بتاعتي ماتيرنال ديستريس فيتال ديستريس بيفور فول سيرفيكال دايلاتيشن از ان انديكيشن فور سيزيريان. بفكرونا اديكوا سيزيريان ولا احنا خدناها؟ اوف عرفنا الانديكيشن وهسحب منك ال 50 جنيه لو ما فكرنيش حالا بالانديكيشن. يلا A B C D A انتي بارتال هيموريد، B بريشس بيبي، C كونتينيوس برينجس هازاردس، D دايابيتس مليتس. طب وبقيه الاسباب كانت مرسومه على الرحم باسنجر وباسج وباور. وبعد كده بعد عمليه، عمليه فين وعمليه فين؟ جاينو وبستاتيك. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ملك حلال يا بنتي. تمام، يعني الاكسيدنتال هيموريج ده بيجي اكسيدنتلي ومفيش سيمتوم خالص طبعا، لانك لو قلبت الصفحه وجيت تبص على السيمتوم هتلاقيه كاتب لك ايه عندي؟ Here if the disease in which signs are more important than symptoms because the condition is totally asymptomatic and whenever there are symptoms it means the disease is a severe. وفين السيمتومز يا دكتور؟ اقص عليك، هات من الرسم. ايه السيمتومز عندي بتاعت المخ؟ هدك بلينج اوف فيجن نزل بومت. على فكره كل حوالي مصدعين واي عندهم فوليوم اوفرلود، اللي يقول لك الحامل تخش 4200 سي سي تطلع من الناحيه الثانيه 6400 سي سي، وهذا الفوليوم اوفرلود عامل تراكشن على الاوعيه الدمويه اللي هنا، عامل تراكشن على المنجيس، عندهم ايه؟ صداع. على فكره زي الستات اللي لسه مخلفين اللي بياخدوا كل يوم راس سي او سي برضه عندهم ايه؟ صداع. هي طيب عشان كده لازم افرق صداع البري كلامس اسمه ايه؟ هتفاجئ؟ خلاص يبقى اللي ما حفظهمش احفظهم بقى. احنا النهارده احنا شرحنا قبل كده، النهارده بس بنحط ايدينا على النقط المهمه. فرونتال وبرزيستنت ونوت ريسبوندنج تو سيمبل انالجيسكس. وفعلا ده اللي هتقوله لك العيانه لو انت في البرايفت او بتمارس هذه المهنه الزباله. تمام؟ دكتور صداع وخدت اربع طرق، والله زي الاعلان مش بيقول لك قرصين بنادول مش عارف في قرصين بنادول في قرصين بنادول، زي الاعلان ما عملش حاجه يا دكتور. انت بري كلامس يا ماما. طيب بليرنج اوف فيجن، لوس اوف فيجن، نوزا فومتنج بوث سنترال اند بريفرال. ايه غريبه دي؟ يعني ايه بريفرال؟ جي اي تي اديما. يعني ايه سنترال؟ يعني برين اديما. ايه ده؟ دي العلامات اللي عندي؟ اه. طيب انزل تحت شويه من المخ على القلب، دي اسمها سيمتومز اوف بيشنت لايك سيمتومز اوف هارت فيلير. قال يا دكتور انا داخلالك الاستقبال بتنهج ديزنيا بتلقف مش عارف تاخد نفسها، تبقى مايلد ولا سيفير؟ اي سيمتوم مينز سيفيريتي. انزل تحت شويه على الليفر، ايه الاخبار؟ العيان عندها ايباجاستريك بين، دي معناها حصل فيه ستراتش اوف ذا جلايسون كبسول. انزل تحت على الكدني، العيانه قطع بول، اوليجوريا انوريا، انوريا اقل من 100، اوليجوريا اقل من 400. انت غلطان وانا زعلان منك. ليه؟ يو ماست نوت ايفر انك تستنى مين؟ سيمتومز في عيادتك. امال اعمل ايه يا دكتور؟ اجري انا بنفسي وكل زياره انتي نيتال كير اقيس واقيس ايه في البول؟ واوزن العيان واقلهم قيمه هي المين؟ هي الوزن. واما نقيس الضغط يا دكتور عندك قياس من اثنين، عندك ممكن تقيسها وهي نايمه، عندك ممكن تقيسها وهي سيمي سيتنج. ايه الاحسن عندي؟ سيمي سيتنج. ليه يا دكتور سيمي سيتنج؟ علشان بتبعد شويه تاثير الرحم عن الضغط على الاورطه والانفيريور فينا كيف. والسيمي سيتنج دي تبقى رافع ايديها شويه وحطها فين؟ على الكومودينو، وانت جهاز الضغط على الكومودينو. جهاز الضغط في دراعها في في القلب كله على مستوى واحد. وامتى اقول ان هي عندها بري كلامسة؟ اما يكون الضغط اكتر من 140 على 90، ده الحالة دي كده تبقى مايلد. امتى اقول ان هي سيفير؟ 160 على 110، تحفظ هذه الارقام. يا دكتور 140 على 90 ده في فلان الفلاني قال 140 على 100، دي كتب ال WHO، ده كتاب الاسم، ده كل الكتب المعترف بيها، مش جايب الكلام ده من حته يعني. ها ماشي، 140 على 90 وسيفير 160 على 110. دكتور لقيت الضغط عالي، واتس ذا ثيرد ستيب؟ ثيرد ستيب قيس الزلال في البول. طب يا دكتور ليه انتوا دايما تقولوا زلال؟ ليه قلب بنقولها غلط؟ هي مش مفروض قلب منوريا، امال هي مفروض بروتونوك سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ نون سيلكتيف. وايه الايتيولوجي بتاعها دكتور؟ جلوميلر دامج. حكايه نيجاتيف ريبالشن دي كان تفسير قديم كان بيتقال انا وانا واخد درس من 18 سنه. انما الحقيقه هي ايه؟ هي بيحصل جلوميلر دامج، كل حاجه بت ايه؟ بتقع تقع زي النفروتك سندروم. زي النفروتك سندروم ده انت بعد شويه تكتشف ان الحاله السيفير البلس 2 ال 500 مللي جرام في الديبستكس يوازي كام جرام في ال 24 ساعه؟ 5 جرام. 5 جرام زي النفروتك سندروم بالظبط. ازاي؟ بس حضرتك قلت حاجه حلوه على فكره بالمناسبه، اما يجي في الشافه ويقول لك هو ايه احسن الزلال يتقاس في البول؟ ديبستكس ولا 24 ساعه؟ 24 ساعه. وبيتقلب الاسئله كده في الشافه، سعاده البي علمونا نجمع البول في 24 ساعه ونقيس فيه الزلال البروتونوريا، هو ده نقيس فيه الزلال. يقول لك ولا هي زلال ولا لا بروتونوريا مش البول ولا انت ناصح. فيقول لك امال النورمال بروتين قد ايه؟ قول لحضرتك 150 مللي جرام. تعجبني. طب واسمه ايه؟ تام هرسفال. الله عليك. طب وامتى يبقى باثوجينيك؟ قول له اي حاجه بتبقى باثوجينيك اما بتبقى الضعف. الدفع 300. ايه الواد المعلم ده؟ طب 300 دي يعني كام؟ يعني بلس 1 بالديب ستيكس. يقول لك في حاجه اقوى من الديب ستيكس؟ قول له في حاجه، ان حضرتك بنودي العينه دول بتوع كلينيكال باثولوجي بتحطها في جهاز اسمه اسبخ البومينومتر، مالكش دعوه بيه. ولا هم ما بيبقى مش حافظ الاسم ده غير اللي بيدي دروس، واشك في وجود هذا الجهاز من اساسه. تمام؟ ماشي؟ طب ويقول لك ويقول لك طب انت بتقيس ازاي الزلال في البول؟ فالناس اللي بتعطل وبتنسى خالص حكايه الديب ستيكس، انت يا عبد الله اللي بتصير الراجل والكليس سالك اسئله غريبه ويقدر يقول لك انا كان في حاجه بتتعمل كده في سنه اولى، في سنه ثانيه، انت ليه بتصير هذا الراجل؟ صحيح يا دكتور كنا بنجيب البول وبنغليه بس كنا بنحط عليه اسيتك اسيد. بنغليه لو في زلال هيعمل زي زي زي لا هيعمل كلاود، كلاود لونها ايه؟ ابيض. تمام؟ وليه بنحط اسيتك اسيد؟ اقول له مش فاكر بقى يا دكتور الضحكه الجميله دي والله لا اديك الفول مارك. تمام؟ والله انت داخل بابتسامتك على فكره. ماشي؟ اسيتك انتوا تبص عليه انتوا معاكم بقاله 6 سنين، انتوا هتبص عليه النهارده حلو الواد ماشي؟ اسيتك اسيد عشان يداوب الايه؟ الفوسفرس. برافو عليك ربنا يبارك. فبعدين يكمل الشفوي، دكتور انت كده مقسمها لنا كيس ونظري وشفوي، والله ده هو غلطي. طب يكمل الشفوي يقول لك الاديمه يا دكتور ليها لازمه؟ قول له ملهاش لازمه. هيجي يسالك طب والاديمه بتحصل ليه؟ فانت تستنصح وتقول له حط ايديك على كتفه وتقول له ايه؟ طب يا دكتور من باب اولى تقول هو ليه الانسان الطبيعي ما بيورمش؟ امشي اطلع بره. ليه الانسان الطبيعي ما بيورمش؟ عشان 3 حاجات، عشان الانسان الطبيعي الضغط بتاعه عادي والكابيلري وول ماسك نفسه، حتى لو الضغط عالي سنه والكابيلاري وول مش قد كده وفي ندعه ميه طلعت لبره، مين اللي هيدخلها جوه على طول؟ اونكوتيك بريشر. والتلاته مضروبين في البري كلامسي. قصدك تقول ان الضغط ايوه ومكتوبه تحت عندك في المربع. قصدك تقول ان الضغط عالي؟ ايوه. قصدك تقول ان الفاسل وول فيه كابلوس الكابيلاري بريميابيلتي؟ طبعا. امال الباثولوجي ده موجود فين؟ على مستوى الكابيلاري وول. قصدك تقول ان الانكوتيك بريشر مضروب؟ ايوه يا عم مضروب، علشان في لوس اوف بروتين في اليورين، فعنده نوع من انواع الهايبو البومونيميا. ايه ده؟ ده كده يجي لها اديم. والناصح اللي ما يستناش ان الاديمه تطفح على وشك زي كده هو تبقى مانيفيستد. امال انت عايزها وهي ايه؟ اوكلت. يعني ايه اوكلت؟ يعني الغده بتاعت من الاوعيه الدمويه جوايا وبقت في الانترستيشال تيشوز بس مش طافحه على وشي. طب دي تبان ازاي؟ بالوزن. عشان كده احنا بنتابع بالوزن. بس المهم انك تبقى عارف الوزن الطبيعي كام. هو الوزن الطبيعي كام؟ قال بيقول لك المعادلات عندنا كلها لا تستقيم الا بعد الاسبوع ال20. هتفاكر الاسبوع اللي فات الفاندوس انفيزيال هايت سنتي كل اسبوع من بعد الاسبوع ال20. وهنا برضه نفس الكلام في الوزن، بيقول لك بتزيد عندي حضرتك من الاسبوع ال20 للاسبوع ال40 عندي معدل نص كيلو في الاسبوعين. نص كيلو في الاسبوعين دي يعني ايه؟ يعني 10 كيلو. ايه ده؟ يعني انا حامل العادي بتاعي 10 كيلو 9 على 14. انا دكتور هزيد 14 كيلو. انت جنسيتك ايه؟ مصريه. مينيمال 18 كيلو حياتك مصريه، فعيادتي مينيمال 18 كيلو بتزيد، والا تلاقي جوزك ايه زعلان جدا منك، ما بتاكلش ما دام ما بتاكلش 18 كيلو بس، تمام؟ ف 10 كيلو نص كيلو بالاسبوعين. طيب امال امتى اقلق عندي في البري كلامسيا؟ لو زادت عندي اكتر من كيلو في الاسبوعين. يا دكتور انت ليه بتتكلم بالاسبوعين؟ اصل انتي نيتال كير بشوفها كل اسبوعين، يبقى مين اللي قلق عليها؟ اللي اشوفها كل اسبوعين وبتكتسب اكتر من 1 كيلو جرام عندي، هي دي القصه اللي عندي. والكارثه الاكبر ان ما اشوفش قديمه خالص. يعني ايه ما اشوفش قديمه خالص؟ يعني دراي دراي دراي دراي، تمام؟ فبيسالك هنا سؤالين، بيسالك ايه سبب القديمه؟ ادينا عرفت كود بريشر واطي، هايبرتنشن، كابيلري وول. ايه انواع القديمه؟ تقول لحضرتك اوكلت، مانيفست، دراي. يقول لك ايه الليفلز بتاعت القديمه؟ هذا السؤال ده عاجبني قوي. سيد ايه الليفلز بتاع القديمه؟ حضرتك امسك من اول تحت لغايه فوق، دورسم اوف ذا فوت، انكل، شين، بينشنج ذا ساي، هتلاقي عندك في السكرم، هتلاقي عندك فولفا القديمه. صحيح انا فاكر في حاجتين بيعملوا برينيال قديمه، اوبستراكتد ليبر والبريك، ايوه بريكلابس. اطلع على الابدومن بودرانش، اطلع على الايدين هنا بتلاقي ان الخواتم عندي، ودي من علامات بدايه تايت رينجز، الحجوز بتاعت الهدوم بتبان. اطلع فوق شويه بالمونر قديمه، اطلع فوق شويه ريتنال قديمه، خش جوه شويه برين قديمه، واختارهم طبعا برين قديمه وبالمونر قديمه عندي. يبقى في انواع القديمه اوكلت، مانيفست، دراي، واسواهم دراي مينز سيفير كيس مينز هيمو كونسنتريشن، مالكش دعوه ايه اللي بيحصل، المهم ان دراي بريكلامسيا لو جابها لك في الامتحان معناه ان الحاله مالد ولا سيفير؟ سيفير. طيب وايه الورست عندي في المانيفستد؟ الورست طبعا في المانيفستد هم عندي البالمونر اديما او البابيلري ديما عندي. هل ممكن عندي تبقى الست مجرد عندها بروتونوريا وتبقى عليها، شفناها كتير، بروتونوريا بس اسمها مونو سيمتوماتيك جيستوزس، بروتونوريا بس يا دكتور، وتلاقيها مصدعه ومزغلله والبيبي اي جي ار؟ طب احنا بنشخص البريكلامسيا ازاي؟ بالشبهه. فين يا دكتور بقى ايه؟ دي شبهه البريكلامسيا، بروتونوريا بس تعمل كده، هايبرتنشن بس يعمل كده. طب شفت حالات دراي قديمه بس؟ ازاي يعني؟ واحده عاديه؟ واحده عاديه البروتونوريا بس، هايبرتنشن بس، واسمها مونو سيمتوماتيك جيستوز. طب ايه يا دكتور ميرل سندروم ده؟ اشطب عليه، اشطب عليه، لان كلام قديم وكلام متخلف ومحدش عارف معناه وله معنى ملاوع كده غير المعنى اللي انا قلته لك، فاشطب عليه. دكتور ده معنى كده حضرتك ان انا عليا في العياده بتاعتي ان انا اعمل عن هذه الساينس تو ديتكت بريكلامسيا از ايرلي از، انت عارف معنى كده ان الراجل قال لك ايه اهم ايتم في العلاج بتاع البريكلامسيا؟ تقول له ايه؟ ايرلي ديتكشن ان ذا انتينيتال كير، قبل ما العيانه تقلب عندي مين؟ سيفير. يعني ايه العيانه تقلب عندي سيفير؟ كام كريتيريا؟ اي سيمتوم؟ طب والساينس؟ ضغط 160 على 110. طب والزلال؟ يعني ايه بلس 2؟ 500 مللي جرام، اللي هم كام في ال 24 ساعه؟ اللي هم 5 جرام، برافو عليك، تمام؟ وانهي كومبليكيشن؟ اي كومبليكيشن؟ وانهي انفستيجيشن؟ اي انفستيجيشن؟ ساعتها العيانه بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها عندي سيفير بري اكلابس، بس خلاص. المهم انك في العيانه عندي، في العياده عندي قصدي، ما تتحولش. ما تتحولش ليه يا دكتور؟ لان هناك الكثير من اسباب هايبرتنشن، هناك الكثير من اسباب اديمه، هناك الكثير من اسباب بروتونوريا. وانا هكتفي فقط واقول لك ايه اشهر سبب، ايه اشهر سبب، ايه اشهر سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بعد ما تعتمد على هايبرتنشن واديمه وبروتونوريا، لو قلبت الصفحه شو هتلاقي؟ ايه؟ ديفرنشال دايجنوس. طيب ايه اشهر سبب للاديمه؟ ايه اشهر سبب للاديمه في الحل؟ فيسيولوجيكال، طبعا فيسيولوجيكال، لكن ممكن تبقى سبب اي حاجه. ايه اللي احنا بنعمل ار ان ايه للهيباتايتس سي؟ ار يعني رينال، ان نيوتريشنال، ايه انجينيوريتك، اتش هيباتيك، سي كاردييك. الاسباب بتاعت الجنرالايزد انا ساركا. ما تنساش يا واد ان القديمه ممكن تبقى اندوكرينولوجيكال قديمة ميكسديما. ما تنساش يا واد ان القديمه الاخطر هي البايلاترال ولا اليونيلاترال؟ بس ما تنساش طبعا اليونيلاترال عشان شكل دي في تي، لكن ما تنساش حاجه ان الفيسيولوجيكال اديما البايلاترال اللي انت بتتكلم عليها دي دايما بتبتدي الاول في رجل، ده كلام بره العلم، ده كلام من الستات، انتوا يعني هتبقى حوامل، دايما بتبتدي في رجل، ودايما يا عبد القادر بتبتدي في انهي رجل؟ ربنا يبارك لك الشمال، وعلى طول تروح عامل الحركه دي وتقول لي ضغط الرايت كومن ايليك ارتري على اللفت كومن ايليك فين، على طول دي الاورطه وده الانفيريور فينا كيفا، على طول تعمل لي الحركه دي. عشان كده دايما عندي الشمال اهي بايلاترال، بس الرجل الشمال سابقه الرجل المين اليمين. ماشي يا دكتور؟ طيب واشهر سبب عندي للضغط هو البري كلامس، اشهر سبب للضغط. عارفين ليه؟ عشان الحوامل عندنا صغيرين في السن، لكن لو واحده كبيره في السن وجراند مالتي بارا تبتدي تشك في مين؟ كرونيك هايبرتنشن بريجنسي ايه اسوشيت. ولو كان عندها ضغط من زمان والضغط عالي اكتر واكتر وزن الزلال بريجنسي. طب اشهر سبب عندي حضرتك للالبومنوريا، ربنا يبارك لك عمور كونتامينيشن. المصيبه يا عمرو ان انت لما بترد سؤال ده بياخدك لسؤال تاني، احنا بقى في لجنه شهور، فيقول لك طيب اشهر سبب عندي للالبومنوريا هو كونتامينيشن. كونتامينيشن بايه؟ بالفاجينال والفالفال سيلز واورجانيزمز، وهي بتجيب عينه البول بياخدوهم، فدي عباره عن بروتين. هاو تو افويد ميدستريم يورين سامبل، ميدستريم. هاو تو افويد كلين كاتش تكنيك، ايه كلين كاتش تكنيك؟ ايديها نظيفه، كونتينر نظيف، بتنظف الاول بتكلين الفالفا بتاعتها على فكره بشاشه كده بيها سلايد، وتخش تعمل حمام، ترفع رجليها على كرسي مطبخ، تكسترود اول تلت، تاخد التلت الوسطاني وتكسترود تالت تلت. طبعا عارفين اول تلت علشان بيوش بياخد الاورجانيزم والسلز، وتالت تلت علشان ما فيهوش كونسنتريشن، انما المواد اللي بتنزل مين اللي كونسنتريتد في التلت الايه؟ الوسطاني. هل حد فيكم لو جاوب اجابه في اخر السنه يروح في داهيه؟ اه. ازاي يا دكتور تاخد عينه من اليورين من غير ما تعك وتلوث الفالفا؟ والاجابه المتخلفه هي ان انا احط استاره بول. ذا يوريثرا از فيرجن انتيل كاثرايز، اياك تحط استاره بول. طيب افرض نطقتها يا حسني وحطيت استاره بول، ازاي تخلع من المشكله دي؟ هتروح متنطط هتقول له اصل معلش سعاده البيه انا كده كده اشخص ان الحاله سيفير بيك لابسه وكده كده احط فيها قسطره بول عشان تاخد دواء اسمه، يبقى انت كده معلم. ازاي تحط نفسك في المشكله وازاي تطلع منها؟ سعاده البيه كده كده تاخد عرفت ان عندي ديفرنشال دايجنوز للاديما والبروتينوريا والهايبرتنشن. طب اما تبقى في بوتقه من الديفرنشال دايجنوز، هاو تو نو ذا ديفينيتيف دايجنوزز؟ باي انفستيجيشن. طب يا دكتور والانفستيجيشن عباره عن ايه؟ ورق اهي على الاي، على القلب، اي سي جي، على الاورطه، اكس ليفر فانكشن تيست علشان الاي ال. طب وليه عايز سي بي سي؟ عشان الاتش. طب وليه عايز كواجليشن بروفايل؟ عشان ال بي. طب على الليفر فانكشن تيست. طب على الكيدني رينا فانكشن تيست. طب ايه اول حاجه كل دول بيعملوا؟ يوريك اسيد. طب ما انا قلتها. طب ايه يا دكتور يعني مهم؟ طبعا اللي ما يقولش سي بي سي وكواجليشن بروفايل وليفر فانكشن تيست وكيدني فانكشن، احنا بنسميها معامل كامله. ده انت بتروح كاتب في التذكره الحكيمه كلمه واحده بتخلص كميه، مطلوب كميه كامله. وتروح في داهيه امتى؟ لو نسيت العيل، العيل اللي انت عارف عندي ان ممكن ما يكونش واصل له دم كويس من الفازوسباز، ايه اهم جهاز عليه؟ دوبلر. ولو الحاله طلعت مايلد وتتحجز في المستشفى هتعمل عندي كل يوم فيتال كيك شورت، وهتبتدي تتابعها كل اسبوع بالفاندو سمفيزيال هاي، وهتبتدي كل اسبوع تعمل سي تي جي، ولو لقيت الارقام وحشه تعلى ليه؟ بيفيزيت. بس اهمهم الدوبلر. عارف ليه؟ واحد جنبي يقول لي ليه؟ لانه بري باثوجينيك، يكتشف البلا قبل وقوعه. برافو عليك من الاول خالص. مين اللي اخترع الدوبلر بالمناسبه؟ يوهان، يوهان، يوهان كريستيان دوبلر. برافو عليك يوهان كريستيان دوبلر. يعني بجد في الحاله في الاخر انا وصلت عند ان هي بري اكلامسيا، اه، وعليك تحدد في الاخر علشان نديها العلاج بتاعها، هل هي مايلد ولا هل هي مين؟ سيفير، ولا هل هي امبلج ولا هي مين؟ اكلامسيا. لا يا دكتور بتقول هذا الكلام لان العلاج عندي يختلف. يختلف ايه يا دكتور؟ واحده جايه في خانه، مين دي؟ المايلد، الاونلي مايلد. اه يبقى انا لازم اعرف بقى ايه هم المايلد كيس، اللي ما عندهاش سيمتوم، اللي الضغط قليل مش عالي قوي، اللي الزلال بلس 1 بس، اللي ما عندهاش كومبليكيشن، اللي ما عندهاش انفستيجيشن وحشه. خد بالك ان اخبث حاجه هنا انه يحط لك سيفيريتي مستخبيه. يعني ايه سيفيريتي مستخبيه؟ زي حكايه ال لاحظ ان هي مصبعه مش واخد بالك، او يقول لك يورك اسيد عالي. سمعنا حاجه على فكره عايز انبه عليها عشان لو جات لكم كيس الدفعه ما تروحش في داهيه. ايه هي الفيتال كومبليكيشن اللي اسمها ار جي ار؟ مش دي تعتبر كومبليكيشن؟ يعني دي تعتبر حاله مايلد ولا سيفير؟ لو هي لو هو قايل ان الضغط مش واصل ل 160 110 والزلال عندي مش معدي بلس 1 وان ما فيهاش سيمتوم والمشكله الوحيده اللي موجوده ان بيقول لك هي 36 اسبوع بس فضل ليفل 70 3 فوق لك، يعني اي جار كونزرفيشن ترمينيشن كونزرفيشن، رغم ان في كومبليكيشن هي اسمها اي جار بس مقبوله علشان بقيت امال امتى هكونزرف على اي جار؟ اصل لو الاي جار اشهر سبب للاي جار ايه؟ بري كلامس. يبقى اذا كل ما شخص اي جار ترمينيشن على طول، فاهم؟ يعني امال امتى هكونزرف؟ هي دي تكونزرف عليها. يبقى بقيت الكرايتيريا عندي ماشيه كويس والحاجه الوحيده عندي المشكله اللي موجوده اي جي ار. اصل هي لو قال لي ايه؟ ضغطها 140 على 90 والزلال بلس 1 هي كده مايلد ولا سيفير؟ مايلد. ومش مصدعه مايلد ولا سيفير؟ مايلد. والكيمياء بتاعتها كويسه مايلد ولا سيفير؟ مايلد. لكن البيبي اداك حاجه تقول ان هو اي جي ار كده بقت مايلد ولا سيفير؟ سيفير من ناحيه ايه؟ ان في فيتال كومبليكيشن؟ لا. هن ايه؟ هنكونزرف. ليه بتكونزرف؟ لان الاي جي ار بتكونزرف، مش ده كان علاجه الحادثه قبل فتره بتكونزرف طالما بقيت الكاركتيريا ايه؟ سليم. اللهم بلغت اللهم فشل، اصل دي تودي الناس في الداهيه. الاي جي ار الحق في ده كومبليكيشن تبقى الحاله سيفير، ولا بقيت الكاركتيريا ايه؟ عاديه، خلاص يبقى الاي جي ار ايه؟ كونزرف. ورحت قايل ايه بقى اللي انتوا رحتوا اضطربتوا فيها وضربتوا لمسه اكتر فيها؟ اقول لك امال امتى هكونزرف على الاي جي ار؟ بس انت لو بصيت على الاي جي ار هو بيجيش غير مع بري كلامس. ولو قلت لي ان الاي جي ار علامه من علامات الكومبليكيشن وان الكومبليكيشن معناها سيفيريتي، يبقى انا كده نفيت كلام اللي فات، يبقى كل الاي جي ار بعمل ترمينيشن. امال امتى اعمل كونزرفيشن؟ ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى لازم تفرق بين كيس اسمها مايلد وكيس اسمها سيفير. وقبل ما تخش عندي على الاكلامسيا في كيس عندي اسمها امباندنج. يا دكتور وات از مانت عندي باي امباندنج؟ امباندنج او امينت اكلامسيا معناها ان عندي اعصاب بايظه. قبل ما تتشنك الناس بيبقوا بيبان عليهم، بيبقوا ايه يا دكتور؟ بيبقوا مهايبرين شويه، هايبر ريفلكس بيسموها ايه؟ امباند. طب يا دكتور الحالات المايلد عندي علاجها ايه؟ والله المايلد زي ما انتم فاكرين حسب الماتيوريتي. والله لو البيبي اماتيور كونزرفيشن. كونزرفيشن يلا قول لنفسك بيت ولا مستشفى؟ مستشفى، تمام. انما لو الحاله عندي حضرتك لو البيبي ماتيور واي واي هتكونزرف. لو الحاله عندي مايلد وماتيور ايميديت ترمينيشن اوف برنس في التو. ليه يا دكتور؟ طب يا دكتور نسيبها 24 ساعه ليه؟ البيبي ماتيور. طب انت محتاج ايه؟ محتاج انك تحجزها 24 ساعه علشان في اي وقت تقلب سيفير، واخد بالك؟ فمايلد وماتيور انهي، سيفير وانفاند وكلانسيا طبعا ايه؟ انهي، دي ما فيهاش اي كلام. انهي بغض النظر عن الايه؟ عن الفيتال ماتيور. ده يصعب عليكم. يعني ايه صعب عليكم؟ يعني يجي يجيب لك مثلا واحده بيقول لك هو هي البيبي 32 اسبوع. يا دكتور ما حافظ يا حبيبي طالما الحاله بقت سيفير او انفاند او كلانسيا الحل هو الترمينيشن اوف بريجنس بغض النظر عن الفيتال. والاجابه النموذجيه عندك انك تقول pregnancy after control by both antihypertensive and antiepileptic in eclampsia room followed by immediate termination pregnancy. immediate termination pregnancy after control. دي الاجابه النموذجيه. وكنترول بايه؟ بدوايين وانتوا عارفينها. طب يلا يا دكتور يلا نصيع، يلا نصيع ازاي؟ تعالى نشوف اول حاله موجوده عندك في المستشفى. ايه يا دكتور الحاله دي؟ مايلد بري اكلامسيا. بس خلاص. دكتور حالتك ايه؟ مدام فلان الفلانيه مش عارف كام سنه لما برايم جرافدا غالبا 20 21 سنه حضرتك ايام تقول بري كلامس طالما محجوزه لازم تقول ايه؟ مايلد بري كلامس. ساعتها سؤال الشكوى هيبقى ازاي عرفت الايه؟ المايلد من السرير. طيب راح قايل لك انت مقعد الست دي عندي حضرتك في المستشفى ليه؟ قول له والله هيقول لك انت ما نهتش الولاده ليه؟ قول له والله ما نهتش عشان الحاله مايلد. طب قول لك طب انا عملت كونزرفيشن ليه عملته في المستشفى مش في البيت؟ قول له والله انا عاملها في المستشفى خايف لا تقلب. فيقول لك طب وايه اللي انت هتعمله علشان الموضوع خايف انك تقلب؟ قول له مش انا بس، ده انا والحكيمه والامتياز. طب قول لي الثلاثه دول هيبقوا ايه؟ خدامين تحت رجليها. يعني ايه يا دكتور خدامين تحت رجليها؟ يوميا واسبوعيا. قول لي بقى يومين واسبوعين. يلا يا جماعه فكرني بالكلام اللي قلته لك زمان. قول لي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الحكيمه هتعدي يوميا علشان تشوف ايه في البول، وده على قد مقامها معلش مع كل احترام ليها طبعا، واسبوعيا علشان تشوف الايه الوزن معلش ما هم بتاخد فلوس على ايه. طيب والامتياز هيعمل ايه يوميا؟ فيتال داتا، هو ده اللي اتعلمه في 6 سنين. طيب واما يزهق الدكتور من قياس الضغط بنبعته ايه؟ نبعته ريكوست. ريكوست لايه؟ ريكوست للبطنه للمعامل. يعمل شويه معامل، يعمل ايه؟ كيمياء كامله عندي لكل حاجه. وما تنساش يا واد الفندس اكزامينشن ابعادك الرمد. وانا بقى بقول لك بيتم التعارف وبيتم الخطوبات، يعني الريكوست ده بص على الجانب المضيء اللي فيه. طيب والنايب يا دكتور بيعمل ايه؟ يوميا يا دكتور النايب بيسمع الفيتال هارت ساوندز خوفا لا بيبي فايس. طيب واسبوعيا النايب بيعمل ايه؟ ده هو النايب اللي بيعمل الدوبلر وبيعمل السي تي جي وبيعمل البايفيزيكال بروفايل. دكتور هو انت خايف من ايه؟ خايف من يوم من الايام شايفني بشاور على ايه؟ البلس 1 قلب بلس 2، الفيتال داتا ال 140 90 بقت مش 100. انتوا كده فاهميني قوي. اليوريك اسيد زاد، الفيتس بقى ديستريس، ساعتها هعمل ايميديت. عشان كده هي موجوده في الدور الثالث والرابع والخامس والسادس، عشان لو حصل اي حاجه ننقلها جاي على مين؟ على كشك الاولاد. عشان كده النايب اللي تحت اول ما قال انت متخلف فيها، انت مش عارف عندك حاجه بجد بري كلامسه، ما اديتلهاش ليه الحاجه اللي بتشد ال ما انت عارف ان هي ممكن تولد في اي وقت. تقول لا معلش الكورتيزون عليه كلام. عليه كلام؟ اقول له هي مش في فازو ستاس والبيبي اوريدي ان ستريس، هيطلع هيز اون كورتيزون. والحاجه الثانيه ان الكورتيزون ده بيعلي مين؟ بيعلي الضغط. فهو يرد عليك ويقول لك يا اخي ما جاتش من ايه؟ من جرعه. شفت حوارات الشكوى عامله ازاي؟ يا اخي ما جاتش من ايه؟ من جرعه واحده، مش ده اللي هيعلي الضغط. وساعتها هيقول لك عندي الجرعه دي ايه؟ تروح قايل له بيتا ميسازون ديكسا، وبيتا يعني 2 وديكس يعني 4، والاثنين دول 12 مللي جرام، 24 ساعه 12 مللي جرام، والثاني 6 6 6 6 بين 12 ساعه 12 ساعه 24 مللي جرام في 48 ساعه. ماشي يا دكتور. ونفضل محافظين عليها لغايه امتى؟ لغايه اما تقلب. ايه اللي يقلب؟ الام المرض الجنين، وانت عارف المرض معناه ان قلب سيفير. الام يا ايه؟ يا تولد ديستريست. البيبي يا ايه؟ يا ايه؟ يا ايه انا تيور يا ايه ديستريست. خد بالك على طول ايه؟ تنهي. يعني دي لو جات لك انت بتحكي في ايه يا دكتور؟ تيجي بقى كيسز، تيجي اي سي كيو، تيجي ام سي كيو، واحده بنعمل عليها كونزرفيشن عشان البيبي اماتيور وبقت 37 اسبوع ولسه مايلد وزي الفل. انهي صلاحيتها خلاص طالما البيبي اي شرط من الشروط الثلاثه الام المرض الجنين انهي. خليك ناصح لعلمك ده مش مذاكره، ده تحس ان احنا قاعدين قاعده صياعه، ودي لذاذه النساء ان كلها ايه؟ يلا ماشي اوكي. طب وانت يا دكتور معادك في المستشفى ما بتقدملهاش اي سيرفيس بيني وبينك؟ نوثينج. يعني جاست اندر اوبزرفيشن يس. يا دكتور مش بتديها غذاء؟ ماشي غذاء قليل الملح. يا دكتور مش ماشي يا عم وراحه 8 ساعات مساء وساعتين بعد الظهر ويا ريت يبقوا على جنبك. طب يا دكتور ما بتديش اي دواء للضغط؟ ماشي يا عم عشان ما حدش يتكلم علينا بندي دواء للضغط ولو انه عليه كلام. انت ما تقولش عليه كلام، قول ان احنا بنديه. بس لو حد قال لك انا هديك الفول مارك لو قلت لي ليه انا فعيت لو جات لي حاله مال بريكلابس ما بديهاش الدومت؟ قول له يا دكتور نمره واحد بيكوز ان الديزيز از مايلد ذير از نو نيد. قول له حضرتك ضايع ولا ايه؟ هو انا امتى بدي الانتي هايبرتنسيف؟ اما يكون عالي، اما يكون خايف لا يعمل انتراكرينال هيمورج، لكن ده واطي نو نيد. الحاجه الثانيه عندي شويه ضغط عاليين، يا دوب الضغط العالي ده هو الاول درايفنج فورس اللي بيمشي الدم من خلال الفازوسبازم. قول له انت ناسي الفازوسبازم ولا ايه؟ انا عايز شويه ضغط عالي عشان يودي عندي ايه؟ دم للبيبي. ياه شوف الحته دي. واكم من اجيالنا ماتوا عندنا بسبب ان هم اخذوا عندي حضرتك بوتنت انتي هايبرتنسيف. ياه طبعا ان لو وطيت الضغط عندي باكيوت بروسس عندي اكيوتلي الدم اللي وصل له حقيقي. والحاجه الثالثه there is no عندي benefit at all because the antihypertensive are working at a يا pre capillary level يا post capillary level، لكن the disease عندي is على capillary level within the tissue. You will not change عندي the ongoing pathogenesis which is inside the tissues. بل بالعكس. بالعكس ايه؟ انت حطيت روج. عارف يعني ايه حطيت روج؟ يعني يتحكت عليا. you have masked the sin. فين الحقيقة؟ وريني كده الحقيقة. انت حطيت روج، حطيت أرنانر، انت بتغمي الحقيقة. انت ضيعت عندي الحاجة اللي هتقول علامة السيفيرتي، ضيعت عندي الايه؟ الضغط. انت بتحكي عليا ولا ايه؟ كله هيبان، هيبان تاني يوم الصباحية، كله هيبان. انت بتخبي عليا ولا ايه؟ ماشي؟ فانت غميت عينيا. فعشان كده في ناس كتيرة ما تحبش تدي مين؟ انت هايبرتنسف. انت ضيعت اشهر سيمتوم اللي هي الضغط. لكن احنا بندي، ابتدي قصتك انك بندي. والالدومت ده لوحده لجنة شفوي. ليه؟ ذا موست سيف يوز دراج. لجرام. قطو 2 جرام، عارف 2 جرام يعني ده ايه؟ 8 تقراص او 4 تقراص 500. انا كاتب اكزاجيريشن قوي، كاتب قطو 2 ل 4 جرام، بس 2 جرام، 2 جرام. ماشي يا دكتور. طب وفي ادويه ثانيه شغاله؟ زي البيتا عند مين؟ البيبي. طب بس انا عايز اعرف حاجه، الادويه دي يا دكتور مختلفه عن الادويه الانتي هايبرتنسيف اللي انت اللي هتديها في الحاله عندي السيفير؟ مختلف، لان في السيفير عايز ادي ادويه بجد، وعايز بس خد بالك الفا مثال دوبا اكتب جنبيه لجنه شفوي، تمام؟ لجنه شفوي ماشي، وبيقول لك بيشتغل ازاي، راجع بقى شغله من سنه ثالثه فارما وسنترال اكتنج ومش عارف كومبيتيف انهيبيتور عن نور ادرينالين، وبيعمل ايه مع الريسبتور، وبيعمل شويه كده حاجات كده غريبه. ماشي يا دكتور، اوكي على بركه الله. طيب ولو الحاله يا دكتور المايل دي قلبت سيفير، جاي ينزلها لك في الولاده، قعدها لك في كشك الولاده في اوضه اسمها ايه؟ كلاس. قول لي بقى ايه اللي هيحصل اول لما العينه دي تنزل بقى؟ العيانه مين يا محمد؟ العيانه اللي كانت مايلد وقلبت مين؟ سيفير. فاضطريت ايه؟ ان انا انزلها الكشك لزميلي، وقعد يزعق معايا في حكايه الكورتيزون، وانا عارف ارد عليه لان في الحته دي في ايه؟ كونتروفيرسي. فراح مقعد الحاله هنا اهو في اوضه هاديه خالص، كلكم عارفين اسمها كلامس روم، وعمل ايه؟ حط صباعه هنا. بيعمل ايه يا دكتور؟ بيعمل بي في. ويا دكتور قال ايه؟ قال بيأسس حاجه اسمها بيشب سكور. بسم الله ما شاء الله، هادي ستيشن زيرو، ولقيت السيرفكس عندي اباوت 1.5 سنتيمتر دايليتد، واباوت 60% افيزد اند سوفت، وعندي السيرفكس عندي از لوكينج بوستيريور، وحجم البيبي معقول، اند ذا بيلفيس از كاباشيوس. معلش يا حماده، روح بس كده بس المدام سحر، هات منها قرص اسمه بروستاجلاندين كده، بس احسن بس الكرايتيريا دي شويه، وربنا يسهل ان شاء الله. الست دي فيفربل ولا مش فيفربل؟ فيفربل. لا حلو قوي، بيشب سكور حلو قوي، جميل، وشكلنا هنولد ايه؟ طبيعي. وجبت كده قرص بروستاجلاندين يحسن الايه؟ يحسن الرايبنج والافيسمنت شويه. لغايه ايه يا دكتور؟ والله لغايه اما احمد عصام هيجي يفحص، لغايه اما يقدر يدخل صباعه. ليه عايز يدخل صباعه من السيرفكس؟ عشان يوصل امنيوتك ممبرين. عشان ايه؟ كده دخلها ولولاتي. امتى بنعمل رابشر ممبرين؟ whenever it is possible, whenever it is accessible, whenever it is feasible. طيب لو لقيت بيشب سكور حلو قوي اتكل على الله، لو لقيت بيشب سكور نص نص اعمل ايه؟ حسنه. طيب لو لقيت بيشب سكور بالمنظر ده، الهات ستيشن ماينس 2، سيرفكس عندي نوت دايليتد، سيرفايكال لانس 2.5 سنتيمتر، سيرفايكال كونسستنسي هيرم، حضرتك عندي زيت باكورد، ايه رايك؟ بقول لك ايه؟ انت صايمه يا ماما؟ لا حضرتك لسه واكله من شويه كنتاكي سبايسي، وكمان سبايسي. طيب هات لنا دكتور تخدير كويس علشان يركب لها ايه من ورا؟ سباينال او ابيديورال باذن الله. ايه يا دكتور ناوي على ايه؟ هسكشنها على طول. تمام؟ فاهم؟ يبقى احنا بنحدد الست هتولد فاجينال او هتولد سيزيريان بناء على ايه؟ بناء على البيشب سكور اللي احنا ايه؟ اللي احنا درسناه. يعني الدرسناه. يعني هو ده يا دكتور عندي بتولد كده وكده؟ زائد الكي. يا دكتور يخرب بيتك، انت لسه ما تنساش، اخي. اوكي عارفين انت عندي بعمل قيصريه، اديني 1 2 3. 1 patient not fit for induction، 2 maternal fetal distress، 3 associated obstetric indication. وهيكون حد مش عارف الكي. ايه الكي يا دكتور؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد عندي بيشنت عندي حضرتك نوت فيت فور اندكشن بيشوف سكور وحش اقل من 8 وما عنديش وقت احسنهم بروستاجلاندين بيشوف سكور وحش نوت فيت فور اندكشن. 2 الحق يا دكتور محمد. اصل يا محمد الحاله لما قلبت سيفير الواد الناب بيسمع البيبي لقاه 180 190 بريزيستنتلي. انت عارف التكيكارديا دي اول علامه من علامات الايه؟ الدستراس. واخد بالك الدستراس عندي. فعشان كده عندي تبيض ولاده طبيعي؟ لا بس سكشن على طول تمام؟ طيب والحاجه الثالثه ايه؟ يعني ايه اسوشيتد اوبستاتريك كونديشن؟ بري كلامسيا وبلاسنتا بريفيا. بري كلامسيا وسيفير اولجا هيدرامنوس. بري كلامسيا ورشرت الممبرين ولقيت ميكونيوم ستين لايكرو. بري كلامسيا وسكند ديجري سي بي دي انا بعمل اللغه ها؟ بري كلامسيا وفي اوفريان ماس او فايبرويد عندي بنيث ذا هيد. بري كلامسيا وفيس مانتو بستيرو انا بعلم اللغه ها. بري كلامسيا وبريتش معايا ما انتوا بتعملوا معايا ولا انا طاير لوحدي؟ لا لا طيب بطل استعبطوا لا لا لا ولا ولا ولا عشر 19 اقول لك ايه؟ عارفين انا قعدت معاك اكتر ما قعدت مع مراتي السنه دي؟ ها؟ ارحموني بقى ارحموني نسيت شكلها ايه؟ ماشي وانتوا كمان ها؟ نفس القصه برضه يبقى هتولد؟ اه هولد خلاص بس بتعمل ايه؟ في اوضه اسمها ايه؟ كلاس روم سيف الله يخليك روح هات لي قرص بروستاجلاندين وخليهم يحضروا لي اسمها يا ربي هوك يا بنسى بنسى اميوتني هوك ويجيبوا لي امبول اوكستوسن كم يونت يا ربي يا خمس وحدات على محلول الحمد لله من غير ما تحزن يا دكتور فاهمينك كويس واقول لك يا محمد وانت على الناحيه الثانيه روح نادي لي دكتور التخدير. طب يا دكتور على بال لما الناس دي تشتغل بنعمل ايه؟ بتاخد دوايين، ايه الدوايين اللي بتاخدها؟ شور لازم تاخد انتي هايبرتنسيف وشور لازم تاخد انتي ايه؟ انتي فيتس برافو عليك. طيب انتي هايبرتنسيفز دول كل اللي عليك مجرد ايه؟ اسامي بس مش اكتر كده، بس دي تاخدها؟ اه دي لازم تاخد، ليه لازم تاخد؟ لان الحاله هنا ايه؟ سيفير، يعني ايه يا دكتور سيفير؟ يعني لو ما خدتش يحصل لها ده. ايه ده يا دكتور؟ انتراكرينال هيموريدج. بس نصيحة لوجه الله تعالى انت خلاص قربت قوي تبقى دكتور هنسيبك في خلال 3 4 ايام انا بتوع الجراحة تمام؟ اياك تقلل الضغط بشكل اكيوت اياك تنزل الدايستوليك عن 100 ده معلومة عامة في اي مالجنة هايبرتنشن اياك تنزله بشكل اكيوت لان التيشوز متعودة على هذا الضغط اياك تنزل الضغط عن 100 لان بيبقى فيه في مرض انا فازوسباز في الكبار بتوع البطن اللي انت هتعالجهم السنة الجاية فيه اثرو سكلروس لو قللت عن 100 يحصل فيشن هيبوكس على طول تمام؟ طيب ايه يا دكتور ادويه؟ اول دواء عندي اسمه هيدرالازين. طب ايه يا دكتور الهيدرالازين ده؟ بوتنت ارتيريو دايليتور. طب يا دكتور علينا الجرعه بتاعته؟ لا امال علينا نعرف ان هو ايه؟ ان هو كان احسن دواء عندي حضرتك لكن مشكلته انه مش موجود في السوق. ابتدى يرجع في الماركت اه السنه دي لكن ال 10 15 سنه اللي فاتت ما كانش ليه المصنع اللي بيعمله قفل. ماشي يا دكتور طيب ليه قفل يا دكتور؟ لان مفيش حالات بري اكلامسي على مستوى العالم غير في افخر بقى بنفسك مصر. ليه يا دكتور مصر؟ لان مفيش حاجه اسمها انتينيتال كير بس خلاص ومش عارفين نقول كده طب انا اقول لكم بس معلومه انا زعلان ليها جدا جدا الناس في المغالطه عارفين دلوقتي الحوامل في موضه كده بقى لها داخله على 6 شهور سنه هاي مروه ان كل الحوامل الحمل عاديه واحده جدا عاديه جدا جدا بتدوق ايه من اول يوم الحمل؟ اسوسيتيز. لا لا لا there is no need يعني مش شغل بالكتره بقى مش طب اقول لك ايه؟ طب ما تاخدي اي واحده فيكم تحمل باذن الله تاخد اسبوسيت وتاخد انسولين 10 وحدات كده الصبح تحت الجلد ابروفلاكسس يعني ده هطل بقى ده هطل بقى وتاخد نقل دم ها احسن تنزل في اي وقت ده كده قلبك هطل دي موضه ماشيه اليومين دول اه موضه ماشيه اليومين دول اسبوسيت ده كده عبط انما سيبه للعيانين الهاي ريسك في الانتي ميتال كير ماشي يا دكتور هيدرالازين طيب وايه اللي بعديه يا دكتور؟ لابيتالول. ايه لابيتالول ده؟ ترندات. ايه ترندات ده؟ كومبايند الفا بيتا بلوكر. حلو؟ تحفه. لكن عمري ما شفته غير وانا نايم اما استاذ كده كبير عندي مالتي مليونير هو بعت لي الحاله بتاعته غالي. هو متعود على الريشيفتات الغاليه مش احنا بتوع الغلابه بتوع الجمرداش ابدا. طيب انزل بعديها يا دكتور عندي. ايه اللي بعديها ممكن تديه؟ كالسيوم شانل بلوكر. يا دكتور انت قلت الكالسيوم شانل بلوكر دي خلاص قلتها عندي في المايلد كيس انت عارفين ان في اختلاف في العطيان ان ممكن عندي الكالسيوم شانل بلوكر تتاخد عندي في المايلد كيسز تتاخد عندي اورال، لكن في السيفير كيسز تتخرم وتتحط تحت اللسان. اياكوا حد يعمل هذه الحركه السنه الجايه، هتلاقيه بيعملها في البطن كتير جدا، يخرم ويعصر تحت اللسان. sudden drop of blood pressure، sudden fetal loss. تمام، برضو تبلعها ونصبر، تبلعها ونصبر. عبد القادر قل لي استخدامات الكالسيوم شانل بلوكر هذه السنه. ايوه انت هايبرتنسف، وايه كمان؟ قلت كوليتك، قلت كوليتك، ربنا يبارك. عبد القادر استخدامات المغنيسيوم سلفيت هذه السنه. ايه ده؟ طب عايز حاجه ثالثه؟ ده ملح انجليزي، عارفين الملح الانجليزي ده؟ ده لاكستيف، لاكس ده اللي بنحضر بيه العيانين اللي خايف للانتستن تتعور، شغل الجراحه. هيتحضر بيه العيانين. بيربيت، مغنيسيوم سلفيت، انتي فيتس، و في التوكوليتك، والحاجه الثالثه بيربيتيف. ماشي يا دكتور. كالسيوم شانل بلوكر ولكنه بيعمل اكيوت هايبوتنشن. دايازوكزايد ولو انه بيعمل اكيوت هايبوتنشن. دكتور محمد ممكن اسالك سؤال؟ هتفضل تقول لنا كل مره دايازوكسايد والايبيلاب بيعملوا اكيوت هايبوتنشن، وكل مره تقول لنا الابيتالول الغالي، وكل مره تقول لنا الهيدرلازين مش موجود ولو انه مكتوب فيرست شويس، امال انتوا بتدوا ايه فعليا؟ عايز بندي ايه فعليا؟ بندي عندي الدواء اللي ملفوف حواليه سوليفان، فاكرينه ده؟ نبريت. جت منين النبريت؟ صوديوم نيترو بروسايت. اخذنا ايه يا دكتور؟ اخذنا شويه حروف، اخذنا ايه؟ الان اي والبي ار والاي دي اي، بقى اسمه نبريت. طيب وايه الدواء الثاني اللي احنا بنحط؟ ترايدل. كل دكاتره التخدير يقول لك ظبطها بترايدل، ظبطها بترايدل. ده ترايجليسرين بيعمل دايلاتيشن. اه صحيح، انت لو جيت تبص على هذا التراي نايتراي، ترايجليسرين بيعمل دايلاتيشن. ترايجليسرين دايلاتيشن دل، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ترايدل. مين بجد بامانه ربنا يا جماعه بيستخدم؟ ترايدل. سوديوم نيترو بروسايد موضوع السلوفان ده بطلوه. طب يا دكتور بامانه ربنا في اخر السنه في الشفوي، انت قول. في ناس هتفاجئ ان مش هاجمهم العجب، في ناس هتفاجئ ان ما يعرفوش غير الابيلات، في ناس هتفاجئ بالغلط ان في الحالات السيفير بيدوا الدومت. انا جبت سيره الدومت بس هتعمل ايه في الحاله دي؟ حاضر. وحاضر بيت ايه؟ سايح. انت ابني ما جبتش سيره الان، هتعمل ايه؟ واد نصاب ده اه صحيح، اي هو عارف ان الكلام ده غلط بس ايه؟ عدي الليله ماشي، ما تزرجنش، ودونت ميك فيسز، بلاش لويه البق دي. ايه ده؟ ايه الشفه دي؟ دي بلدي يا جماعه، دي عيب قوي تعمل كده للاستاذ، يبقى شلق له بره زي ما انت عايز ماشي، انما في الامتحان امرك لله ماشي. طيب سيلو ناتر بساد فراجلي سري. طب يا دكتور انا عندي ليك اقتراح. ايوه احب اسمع اقتراحك كده على اخر الليل، شنفنا يا اخويا دايوريتكس عشان ما تمشي اطلع بره. الدايوريتكس هتزود الايه؟ لا يمكن ندي دايوريتكس الا لو ونافر نيدت بشده، يعني عندي حاله اكيوت هارت فيلير عامله اكيوت بالمونري اديما. طب يا دكتور ايه رايك عندي ان احنا ندي محاليل؟ عايز تدي محاليل ليه؟ علشان بقى نعالج هذه الهيمو كونسنتريشن اللي بتعمل لي بليتلت اجريجيت، اللي بتعمل مايكرو ثرومبايد. اه يا اخويا ادي محاليل علشان تدخلني في مين؟ في هارت فيلر. امال يا دكتور اعمل ايه؟ ادي دايركس ولا ما تديش؟ اياك تدي الا في حاله الاكيوت بالمونري اديما. طب يا دكتور ادي محاليل ولا ما تديش؟ ادي بس باحساب. يعني ايه باحساب؟ حد عارف ايه اللي يحسب سي في بي؟ حد يعرف ايه اللي يحسب اللي خارج؟ اللي يحسب اللي خارج عندي الكاثتر، بتشوف عندي الفلويد انبوت والفلويد ايه؟ اب. طب كل ده يا دكتور هيتاخد امتى؟ كل ده شفت انا مجرد لقطه يا سيف، انا دخلت فحصتها ورحت امرك ومشيت. امرك ايه؟ حط لي فيها قرص عندي فاجي بروست وبلغني التطورات ايه؟ وهي بقى قاعده في اوضه الاكلامسيا عماله تاخد الايه؟ انتي هايبرتنسز بتوعك. وانت قاعد جنبيها كده اهو، انت لوحدك ولا انت والحكيمه؟ انت والحكيمه. والدنيا ضلمه خالص ولا يحصل حاجه انت والحكيمه؟ يبقى لازم الدنيا ايه؟ نص نص، يبقى دارك ولا سيمي دارك؟ قال بيقول لك ان الضوء المشع الجامد بيستفز الست دي وممكن تخش في الكلامس. طيب وعندك وراك ثلاث مواسير، قول لي ايه الثلاث مواسير دول؟ اكسجين نيتروس سكش، لان لو الست دي جالها فيتس غالبا بيموت من ايه؟ حد عارف؟ من اسبيريشن، من الرغاوي. عشان ده سؤال مهم قوي، تعمل ايه لو جات لك حاله فيتس؟ واكاد اجزم لك بعمري ان وصلت لهذا السن وما تعلمتش في الدمرداش. ده بقى لكم كورسات مخصوصه روحوا خدوها يا جماعه. تعمل ايه لو لقيت ماشي بواحد ماشي بالشارع وجاله كونفولجن؟ تعمل ايه لو لقيت ماشي بالشارع وجاله كوما؟ تعمل ايه لو لقيت ماشي بالشارع واي حاجه ماشي؟ فلو جالي فيتس ده او تمسكه نيمه على ظهره على جنب وتمنتين ايروي، زي ما البنت الشاطره اتصرفت في الاستاد وخلعت دبوس مشبك من الحجاب بتاعها من شعرها وشبكه لسانه في ايه؟ في شفايفه. المهم تمنتين ايروي على طول. معاك قلم زي ده اكسره وحطه هنا، حطه هنا اهو، انك تمنتين ايروي وهاته كده على مين؟ على جنب. ولو انت في مستشفى استخدم الثلاث مواسير اللي وراك، اكسجين وسكشن، ولو دخل في الفيت ساندويتش انه جاب تديله حاجه علشان تهدي غاز الضحك ده اللي اسمه الايه؟ النيتروكسايد. بتسال يا دكتور بجد على الاكلانس هروم؟ اه والله. سال بتفاصيلها؟ اه والله العظيم. يتقال لك اللمبه دي ليه سيمي دارك؟ علشان الاليومينيشن الجامد بيفتس. اتسال ايه الثلاث مواسير دول؟ ماسوره اكسجين وماسوره سكشن وماسوره نيتروكسايد؟ اه والله. اتسال لك انت قاعد ليه مع الحكيمه؟ قول له دينا بنونس بقى، انا قاعد يا دكتور علشان براقب الفايتال داتا الانبوت والاوتبوت وبراقب التشنجات وبراقب عندك كوما. ساعتها على طول هتقول لك هتعمل ايه يا منيل في التشنجات؟ قول له هجيبها على جنب ومنتين ايروي والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ويروح قايل لك طب وايه اللي موجود في الدولاب؟ قول له والله موجود في الدولاب العده بتاعتي. قول له موجود عندي حضرتك امبول مكتوب عليه اوكستوسن، اقراص مكتوب عليه بروستاجلاندين، امبول مكتوب عليه هيدرلازين، اقراص مكتوب عليه عندي كالسيوم شانل بلوكر، امبول مكتوب عليه مغنيسيوم سلفيت، اقراص مكتوب عليه دايزيبام، وموجود عندي اندوتراكيال تيوب، موجود عندي ماوث جاك. قول له عده الشغل، قول له الادويه اللي بنديوس بيها ليبر وادويه الانتي هايبرتنسيف وادويه المين الانتي فيتس اللي عندي، لغايه اما يقول لك طيب غير انك هتفحصها لغايه اما تشوف هتولد فاجينال ولا سيزيريا، وفي نفس الوقت بتدي انتي فيتس انتي هايبرتنسيف، في نفس الوقت تدي مين؟ انتي فيتس، الدواء الايه؟ الدواء الملعون والاساسي بتاعها. ايه يا دكتور الدواء الانتي فيتس بتاعنا؟ في مصر المحبب از مغنيسيوم سلفيت، ولو فشلت بيه ادي اللي بعديه ايمين فاليوم او دايزيبام، ولو فشلت عندي ادي عندي جنرال انستيدي فينيتوين. الفينيتوين ده انتي ابيليبتيك بشكل مباح، مسموح بيه ده ولا كونتر انديكيت في الحمل؟ فينيتوين يعني جراند مال ابيليبسي ولا بيتي مال يعني، فاهم؟ فاهم اللغه عامله ازاي؟ طب والفينيتوين يا دكتور لو فشل اخر حاجه مين؟ صوديوم بنتوسال، جنرال ايه؟ جنرال انستيزيا بنتوسال صوديوم. برافو عليك، 1 2 3 4 ايه ده لازم اعرفه؟ اه لازم اعرفه. احنا في الاغلب الفيتس بتقف على مستوى عندي الماكس سلف، لكن بجد لو الست فضلت تحصل فيها فيتس تنتقل اللي بعديها، تنتقل اللي بعديها، تنتقل اللي بعديها. طب المغنيسيوم سلفيت ده مهم؟ ده اهم دواء علينا السنه دي، بيحبوه موت يا دكتور؟ بيحبوه موت. يلا نفتكره مع بعض، يلا نفتكره مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، مود اوف اكشن. بسألك سؤال واحد بس بيجي في الام اس كيو، مود اوف اكشن از مينلي سنترال، مود اوف اكشن از مينلي بريفرال، وات از يور اجابه؟ ها؟ سنترال ولا شوف شوف شوف شوف اخر السنه بكالوريوس، لا وبتصلي وما بتسيبوش فرض. ماشي، ها سنترال ولا بريفرال؟ بريفرال. بيشتغل على ايه يا دكتور؟ بيشتغل على الام ان جي، بيشتغل على الموتور اند بليت، بيشتغل على الماي نيورال جانكشن. رسمت لك ايه؟ فخذه. طب والفخذه دي جاي لها عصب، وهذا العصب ازاي بيثير التشنجات؟ والله عن طريق ان بيطلع هنا بوست سينابتيك استايل كولين. طب وهذا الاستايل كولين بيطلع مين من المخازن؟ بيطلع كالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولوم، دي بالاكتين على المايوسين. طب والماك سلف بيعمل ايه؟ بيقلل الريليز بتاع الاستايل كولين، وبيقلل الريليز عندي بتاع حضرتك الكالسيوم بريفرلي. فالمين اكشن بتاعته از بريفرال، وهي هي حميده. لكن في سم اكشن از سنترال، وهذه الاكشن از خبيثه. ايه يا دكتور الاكشن عندي السنترال؟ اكشن السنترال ان بيقول لي بيعمل سم سورت اوف سب كورتيكال سبريشن. يعني ايه يا دكتور سب كورتيكال سبريشن؟ يعني على البونز والميد برين والهايبوثالاموس، شويه الحاجات والحاجات اللي عامله البرين ستاند اهي. يا دكتور اوب اوب اوب ده هنا الريسبيراتوري سنتر، ما انا عارف ده هنا دكتور كاردو، طب ما انا عارف كاردو فاسكولار سنتر والريسبيراتوري سنتر، طب ما هي دي الكوارث اللي عندي يا دكتور. ده بيقولوا ان احنا المغنيسيوم سلفيت، عارف لو قلت كده وديت نفسك في ده، مش عارف بقول لك ايه الشيطان اللي بيركبك في اخر السنه وكله بيقول المغنيسيوم سلفيت ده الزمين انتي هايبرتنسيف، علشان بس يا سيدي كاتب لك حته ان هو بايوريتك شويه بيعمل بريفرن ارتريورال بس دايليتور شويه مايلد يعني انتي هايبرتنسيف. يا اخي يا ريتني ما كتبتها يا اخي، هذا عن اليوم اللي كتبت الورق ده فيه، هي دي اللي هتخليك في اخر السنه تتلخبط وتشرب عليها. تمام، يبقى الاكشن بتاعي من البريفرن على المينيورال جنكشن وتو سام اكستنت سنترال سب كورتيكال ديبرشن، ودي الاكشن ما بحبهاش، وانسى خالص حكايه ان مايل دايوريتك، وانسى خالص حكايه ان هو ايه عندي حكايه ان الفاز دايليتور اكشن من مايل انت هايبرتنسيف دي. طب يا دكتور ده متضايق كده ليه؟ متضايق عشان ده من الذين سم قاتل. قصدك تقول يا دكتور ان هو سم قاتل؟ ان هو لو الجرعه زادت سنه في الدم تبتدي تجيب لي الاكسون الخبيث السنترال اللي انا مش عايزه، يبتدي يحصل لي ريسبيراتوري وسنترال. طب يا دكتور يعني انت ليه بتحسب الشر دائما يا اخي؟ خليك خايف يا اخي، بحسب الشر دائما لان هذا الدواء ملوش غير وان واي اوف سكريشن، الا وهي الايه؟ كيدني. والكيدني عندي از عندي مضروبه في هذا الدرس في البري كلامسيا، وعندي اوليجوريوم انوريا. فانت بتدي دواء وانت عارف عايز اكشن معينه، لو الجرعه زادت هيروح ووصل لي لمين؟ الاكشن تاني عندي زي الزفت. عشان اطلب من الطلب، ايه الطلب ده؟ اياك عندي تدي الجرعه مره واحده وتجري، امال ايه؟ اديها كل ساعه، اديها كل ساعه، اديها كل ساعه. ليه؟ لانك لو حسيت ان في علامه من علامات ان الدواء زاد، اي مين علامه من علامات التوكسيستي، بليز وقف الجرعه الساعه الجايه ما تديهاش، لا وروح جري جاهز الانتيدوت. بس كده يا سيدي، هو ده، هو ده الماكسيمم سلفيت اللي حير الجماهير، هو ده. طب الجرعه يا دكتور عندي عامله ازاي؟ لودنج ومانتنس. احفظ بقى اللودنج يا دكتور اخبارها ايه؟ 4 ل 6 جرام وريد ببطء على مدار 20 دقيقه، 4 ل 6 جرام وريد ببطء على مدار 20 دقيقه. نايب الواد امتياز بيتزل كده، لو كان عندي اي في بي بامب كان بتسهل الموضوع. طب والمانتنس يا دكتور عندي المانتنس 1 جرام كل ساعة، يا دكتور تكاتب 1 ل 2، خلاص بقى. البري ترم ليبر أنا ميال 2، البري إكلامس أنا ميال 1. 1 ل 2 دي في آخر السنة بتنرفز، بتنرفز بعض الناس، واحد إيه؟ تمام؟ لا بتنرفزوا قوي، تمام؟ هي 1 جرام. ليه يا دكتور ميال لنقل؟ ميال لنقل لأن عارف إن الدواء ده سم. طب يا دكتور طب ما انت في البري تيرم ليبر ما انت مدي الجرعه المضاعفه، اه بس البري تيرم ليبر ما فيهاش ايه باثولوجي؟ ما فيهاش رينال باثولوجي، اه صحيح، تمام. يبقى هنا هدي 4 ل 6 جرام لودنج في 20 دقيقه، وبعدين 1 ل 2 جرام عندي كل حضرتك ساعه عندي وريد ببطء. بس على شرط، ايه هو الشرط ده يا دكتور؟ ان قبل لما تدي ال 1 جرام ده كل ساعه تبص لي على اربع حاجات، حد يقولهم لي؟ واحد عندي ني جيرك ريفلكسس، انعكاسات الركبه، لانك لو لقيت انعكاسات الركبه اللي نورم اللي موجوده راحت، ده ان الدواء شغال بزياده ومضيع عندي انعكاسات الركبه. اتنين يا دكتور كميه البول، لانك لو لقيت ان كميه البول اقل من 30 ل 60 ملي في الساعه، ده معناه ان الكيدني ابتدت تبقى باثوجينيك، ومعدان الدواء ده هيأكوميليت ويعمل لي توكسيست. ثلاثه ريسبيراتي ريت، لانك لو لقيت الريسبيراتي ريت عندي ديبرس، ده معناه ان الدواء ابتدى يعلى لدرجه انه يؤثر على الريسبيراتري سنتر. اربعه ولو غلب حمارك روح قيس السيرم مغنيسيوم ليفل عندي في الدم، اللي ما بيتعملش عندنا غير في وحده التوكسيكولوجي، فبيطلعوا عيننا على ده، فبعتمد على مين؟ على كلينيكال ساينس. واحد اثنين ثلاثه، واحد انعكاسات الركبه موجوده ما راحتش، اثنين عندي البول عندي ماشي شغال كويس، ثلاثة عندي ريسبيراتوري ريت عندي كويس. بس يبقى انت كده ايه؟ ادي الجرعة بعد ساعة، ادي الجرعة بعد ساعة، ادي الجرعة. طب وليه يا دكتور اخترت الحاجات دي؟ لأن دي علامات التوكسيستي. With the levels، احفظ بقى. النورمال ليفل كام لكام ملي ايكويفلنت بير ليتر؟ 4 ل 6 ملي، أمال إيه كانت 5 ل 8؟ هيموجلوبين A1C، يبقى العادي عندي 4 لكام؟ لـ7. طب يا دكتور عند 12 مين اللي بيضيع؟ الركبة بتضيع. طب يا دكتور عند 15 مين اللي بيضيع؟ ليه الريسبيريشن بيضيع عند 15؟ عشان حاجتين، 15 مللي كوبلين بريليه، عشان حاجتين سنترال وبريفرال. ريفرال بيضيع المصل انتركوستال وسنترال بيأثر ريسبيراتوري سنتر. طيب وعندي 30 مين اللي بيضيع؟ كاردي فاسكولار سنتر الكاردياك سبريشن. ليه يا دكتور كاردياك سبريشن؟ سنترال وبريفرالي ريفرال على الهارت المصل نفسها بتدي مجنيزي سلفيت بتدي الكالسيوم بتاع الكونتراكشن والسنتر اهو بتأثر على مين؟ على السنتر. يبقى 4 ل 7 ده العادي 12 الركبة ضاعت 15 ريسبيراتوري سنتر 30 كارديو فاسكولار كارديو موتور فاسكولار موتور سنتر ده اكتر من 30 ينزل ويأفكت مين؟ البيبي. فالمفروض كنت تاخد بالك بدري قوي وتبقى جاهز بدواء اسمه ايه؟ دواء اسمه كالسيوم، خصوصا ان هذا الدواء الانتي فيت حضرتك مش بتديه لغايه اما الست تولد. سؤال بسين شين، ها امال بديه لغايه امتى؟ لغايه حضرتك بعد الولاده او بعد اخر فيت مينيمالي 48 ساعه. يعني بفضل مديه الله. يبقى هسالك سؤال خبيث جدا يا محمد، الست انت اللي ماسك قيصريه والست اللي ماسك طبيعي، الست دي لو ولدت قيصريه هتديها القسطره بعد قد ايه؟ اما تطلع ريح ولا روتين بعد 6 ساعات ولا معد عليها تاني يوم الصبح؟ بعد 48 ساعه بعد ما تبطل الدواء اللي اسمه الايه؟ مجنيزيوم. بس انت وهتك انا، ها؟ بعد ما تاخد تفضل تبطل الدواء اللي اسمه الايه؟ مجنيزيوم سلفيت. وكل دواء انا منتدى وبشوف وناس ماتوا من هذا الدواء بستروك، دي حقيقه عندي. طب يا دكتور في الاخر انت حيرتنا، الست دي هتولد فاجينال سيزيريان، الاثنين دي ار ايه؟ دي ار بوستر. بس ليا بس عندي رجاء يا جماعه قبل ما ناخد بريك، ايه هو؟ العينه دي لو هنولدها طبيعي والحكايه دي في رقبه سيف هتاخد وقت ولا لا؟ ارجوك يا سيف في الفيرست ستيج انا خايف للام تفيص او البيبي يفيص، عندك تصرف؟ اه الام عندي فايتال داتا يوتراين كونتراكشن سيرفايكال دايليتيشن، ده اسمه ايه؟ بارتوجرام. البيبي فيتال هارت ساوند الكالر اوف لايكور الستيشن بتاع الهد ده اسمه ايه؟ هو البارتوجرام كان كومبوننت ماتيريال فيتال وكل واحد قلت فيه كام؟ ثلاثة. ممكن اخلصك انك تحط هنا ايه؟ سي تي جي، لان مش هقدر اسمع البيبي كل 30 دقيقه لان دي اسمها هاي ريسك، والهاي ريسك يا ريت تسمعها بشكل ايه؟ كونتينيوس. يا ريت يا سيف في السكند ستيج ما تخليهاش تحزق. ليه ما تخليهاش تحزق؟ مش عايز ده يضرب في النافوخ، يا ريت تشورت السكند ستيج بايه؟ اسمه ايه الفورسبس ده؟ يا لو يا اوتلت، ايه الفرق بينهم؟ الاوتلت والراد الهات باينه مش محتاجه سيبريت. طب الاوتلت انهي فورسبس استخدمه؟ اللونج ولا الشورت؟ الشورت طبعا ده اوتلت. اسمه ايه الشورت ده؟ سيمسون. لو ستريت مقوي زي رجلي يبقى اسمه رجلي. كام انش ده؟ 12 11 انش. اه 11 انش ماشي. ايه دي اسئله الشفوي؟ اه. وليه رجاء اخيره لما ناخد الكافي بريك بتاعنا الثيرد ستيج ده قطع ايد اللي مد ايديه وحط حقنه ميثرجين، انت هتموت لي عيانه كل حصه بسبب الموضوع ده. يبقى ميثرجين كونترا انديكيتد، برافو عليك، لانه بيعمل ايه؟ تونيك كونتراكشن. والكلام دلوقتي لحسام وحصحص، انا ليا رجاء ليك لو رايحين نعمل سيزيريان سكشن نعمل ايه الرجاء لو رايحين نعمل سيزيريان؟ بالذات لو العيانه كانت داخله في فيتس، الفيتس عندي بتعمل سيفير ميتابوليك اسيدوز، صلح الميتابوليك اسيدوز. ليه بتعمل سيفير ميتابوليك اسيدوز؟ لان الكونتراكشن في جسمها كله قافش على الاوعيه الدمويه اللي جوه المصل، التيشوز ما بتتنفس ايروبيك، تتنفس انيروبيك. ميتابوليك اسيدوز اول اوفر ذا مين ذا بادي. عشان كده نعمل ايه؟ صلح الاول الميتابوليك، لان الست لو عملت لها قيصريه وهي لسه طالعه من فيتس هتموت. عارف ليه؟ دخلتها في 3 بروبلمز. تقدر تقولهم لي؟ الانجري بتاع الانسيجن بتاعي، الانجري بتاع الانفيتيك دراجز، غير الانجري بتاع عندي الميتابوليك اسيدوز. ثلاثه على الاقل اصلح الميتابوليك اسيدوز، تاخد بتاع ساعتين اربعه. ودكتور التخدير هيراعي ان ما يديش ادويه انجوريوس. خد بالك معظم الادويه بتاعت التخدير دي ار نقط نقط توكسيك، هيفاتو توكسيك. ها تدي بقى اخدتوا الايزوفلورين والكلام ده في التخدير، غير الهالوتين وحش والايزوفلورين هو الاحسن. ما خدناش مش عليه مش مهم. تمام ساعتين لايه؟ لاربعه. انا همشي يا جماعه خلاص، بس رجاء خاص ان الست دي اما تطلع من عندي اقعدوا جنبيها، لان ممكن ابنها يروح حضانه وهي ممكن تروح على المسالك. ليه تروح على المسالك؟ برينا الفيلير. رجاء خاص الحصه الجايه الثلاث نجيب معانا اوبستاتريك ايه واوبستاتريك بي،